نورا وردا كلها ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وأشواق الرئاسة تفسد قلوب الكثيرين حمل الفرس على الرئاسة جبلة بن الأيهم وكان ملكا من ملوك نصارى العرب وقد أسلم حمله على أن يرتد عن الإسلام ويرجع إلى نصرانيته لمجرد أن رجلا مازنيا لطمه ولم يقض له قاضي المسلمين سوى بلطمة مثلها وكان يريد أن يقتل الرجل أو أن تقطع يده على الأقل. حمل الفرس على الرئاسة أبا عبد الله الصغير آخر ملوك المسلمين في الأندلس على أن يقاتل عمه المجاهد أبا عبد الله الزغل وعلى أن يسلم غرناطة آخر معقل من معاكل الإسلام في الأندلس لملك النصارى. حمل الفرس على الرئاسة أحد خلفاء بني عثمان على أن يقتل 14 من إخوانه في يوم توليه لئلا ينازعوه السلطة والملك. وحمل الحرص على الرئاسة الدينية الإمام يحيى الذهلي على أن يحارب الإمام البخاري لأن طلابه تركوه وصاروا إلى حلقة الإمام البخاري. فهل عرفنا خطر أشواك الرئاسة حين تستعبد قلب الإنسان؟ بيحرة بن فراس مثال واضح لضحايا أشواك الرئاسة عندما تسيطر على القلب وتتملكه. هذا الرجل لم يكن بينه وبين أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يمد يده ويبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن أعماه حب الملك وطلب الرئاسة. حين وفد النبي صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصعة دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى أن ينصروه في دعوته إلى الله عز وجل، ففطن بيحرة بما عنده من الفطنة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم وفوز، فقال والله لئن ظفرت بهذا الفتى من قريش لآكلن به العرب. طمعت الملك الرئاسة من خلال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما أراد قومه المبايعة قال مهلا يا محمد، إذا نحن ناصرناك وعاوناك وأظهرك الله على العرب أتجعل لنا الأمر من بعدك؟ نكون نحن الملوك والأمراء من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأمر لله يجعله بيد من يشاء. فقال بيحرة أفنهدق نحورنا لسهام العرب ونموت دونك ثم يكون الأمر إلى غيرنا؟ والله لا حاجة لنا بك ولا إلى دعوتك. فمات على الكفر بسبب حرصه على الرئاسة والملك. لأجل هذا، لأجل خطورة سيطرة هذا الشوق إلى الرئاسة والملك على قلب المؤمن، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والإمارة فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة لأنه يكون معها النعيم والجاه والسلطان والأمر والنهي، لكن شطامها شديد بأن يعزل الإنسان أو ينحى أو حتى بأن يموت أو بما يكون له من الحساب الشديد يوم القيامة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم محذرا ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تخيلوا معي ذئبين جائعين مفترسين أطلقا في قطيع غنم، ماذا يمكن أن يفعلها من الإفساد؟ ما يفعله الحرص على المال والشرف وهو هنا بمعنى الرئاسة والجاه في دين المرء من الفساد أشد مما يفعله هذان الذئبان لذلك القطيع من الغنم، وذلك تحذير بليغ من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نظن أن مسألة السوق إلى الرئاسة مقتصرة على الملك أو الرئيس أو هذه المناصب العالية، لا، الأمر حتى في أقل من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلول يده إلى رجله فكه عدله أو أوبقه إثمه. إما أن يفكه العدل وإما أن يوبقه الإثم والعياذ بالله، على عشرة فما فوق. وليس معنى هذا أيها الأخوة أنني أقتل الطموح أو أدعو الناس إلى أن لا يفكروا في الوصول إلى مناصب القيادة، لا، وإنما هذا التحذير النبوي هو من سيطرة أشواك الرئاسة، من غلبتها حتى تتحكم في قلب الإنسان فتجعله يظلم ويجور ويعتدي، هذا هو المحذور منه. أما سعي الإنسان لأن يكون في مكانة ينفع بها ويخلص فيها القصد لله ويسعى فيها إلى أن يعين الناس، فذلك يكون معانا معافا بإذن الله عز وجل. وله سلف وشاهد في خبر يوسف عليه السلام لما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نبينا يوسف عليه السلام سأل الرئاسة لنفسه وطلبها لنفسه، ولكن لأنه كان يريد أن يعدل وأن يقيم الميزان وأن يحل مشكلة الفقر التي اشتشرت في الناس في ذلك الوقت، فكان فعله محمودا. وأخذ من ذلك أهل العلم أنه يشرع للإنسان أن يطلب رئاسة ما أو منصبا ما إذا كان يعتقد أنه سيحسن فيها وأنه كفء لها. وأما نموذج بيحرة، وأما نموذج بين الجائعين، وأما نموذج بعثة الفاطمة، فذلك ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله هل تغلب على قلوبنا نزعة حب الرئاسة والشوق إليها؟ الإمارة من طلبها لم يعنه الله عليها أو وكل إليها، ومن لم يطلبها وأتته أعانه الله عليها. ولقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا تطلبوا الإمارة فإنه من طلبها لم يعنه الله عليها. ما تمنيت يوم من الأيام أن أصبح ملكا أو رئيسا، لأنه كما قلت هذا المقام هو مقام صعب وخطير لما فيه من تحمل المسؤول العظمى، ولما فيه من التوابع، وما فيه من الأمور التي يصعب ضبطها ويصعب حصرها. الرئاسة أو الحكم هي تكليف وليس تشريف، ومهمة صعبة، لكن إذا اضطررت إليها يعني سأحاول أن أديها حقها، لكن أتمني لا أتمنى أن أصبح ملكا أو رئيسا، لأن المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا. فلذلك إذا أصبحت ملكا أو رئيسا يجب أن تكون عندك مسؤولية من كبيرهم إلى صغيرهم، يعني الشعب أن تكون رئيسا أو ملكا من مسؤولية الصغير أو الفقير أو الجد الفقير. دعوني أحكي لكم قصة عجيبة، قصة تصور لكم كيف يكون حال الإنسان عندما تسيطر عليه أشواق الملك والجاه والرئاسة حتى تستولي على قلبه فتكون هي الموجهة له. سأحكي لكم قصة شخص شرق وغرب، مدح وهجى، ذهب وجاء، كل ذلك من أجل أن يبحث عن ملك أو جاه أو إمارة. إنه شاعر العربية الأشهر أحمد بن الحسين الجعفي الكندي، الشهير بأبي الطيب المتنبي. كان أبو الطيب المتنبي بلا شك شاعرا عظيما، ولكنه كان يعاني فيما يبدو من جنون العظمة، وكان يرى نفسه أعظم من كل من حوله، وبالتالي يرى نفسه هو الأولى بأن يكون الملك أو الرئيس أو الأمير أو الآمر والناهي. وما ظنكم برجل كان يقول في شعره: وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مخرقي. هكذا يقول، كل هذه المخلوقات عنده حقيرة لا قيمة لها، كأنها شعرة في مفرقه يقتلعها متى شاء. ليس هذا فحسب، بل إنه كان يرى أن روحه العظيمة لا ينبغي أن تحبس في مثل هذا الجسد الفاني الضيق. يقول: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة. والنتيجة بالتالي تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما. كذا أنا يا دنيا، يخاطب الدنيا، يقول: أنا هذه طبيعتي افعلي ما شئت. كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا دهر جدني في كرائهها قدما، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. لم يكن هذا كل شيء في جنون عظمة أبي الطيب وسعيه إلى الرئاسة والصدارة. انتبهوا معي إلى هذا المعنى الغريب، يقول: يحاذرني حتفي كأني حتفه. الحتف هو الموت، فهو يقول إنه لكثرة ما خاض من المعارك وخرج سليما كأن الموت أصبح يفر من أبي الطيب، وكأنه إذا لقي أبي الطيب فهو الذي سيموت. الموت الحتف سيموت إذا لقيني، فلذلك هو يفر مني. معنى غريب جدا، يحاذرني حتفي كأني حتفه، وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي. طوال الردونيات وهي الرماء، يقصفها دم. وبيض الصليجيات وهي السيوف، يقطعها لحمي كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الإسكندر السد من عزمه. تنظروا إلى مدى شعور هذا الرجل بسنون العظمة وأنه فوق الخلائق أجمعين. لذلك أبو الطيب كان يرى أن كل ملوك زمانه وكل رؤساء زمانه إنما جاءوا إلى الرئاسة والملك على حين قفلة من الزمان، وأن التصحيح أن يأتي هو ليكون الرئيس والملك. ولذلك دار دورته حين قال بيته الشهير: أنا من أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. جعل نفسه مبعوث العناية الإلهية الذي يجب أن يكون في مقام الصدارة ليصلح الأوضاع. لما مدح أبو الطيب المتنبي كافور الأشيدي بعد أن صار إليه، كان يقول له بوضوح: إنك يجب أن توليني ولاية إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوبي. كان يقول له: وما رغبتي في عسد أستفيده، معنى ما أريد العسد وهو الذهب المال، ولكن ما في مفخر أستجده في جاه وإمارة وولاية. ولما هدده فاتك الأسدي بأن يقتله، غلبه أيضا كبره وجنون عظمته واستخف بالأمور وبالناس. خرج في سفره الأخير فقال له الناس: اتخذ فراسا يا أبا الطيب، أنت تعلم أن رجل قد هددك بالقتل. فكان يقول: والله لا تتحدث العرب أني مشيت في غير حراسة سيفي، أبدني أسد تخوفونني، والله لو كانوا معطشين لخمس، يعني ما شرب الماء منذ خمسة أيام، ثم ورد النهر ما بينهم وبين أن يشربوا قليل ولا كثير، ثم ألقيت عصاي على شاطئه ما جرؤ واحد منهم أن يشرب. انظروا جنون العظمة كيف، ما جرؤ واحد منهم على أن يشرب. أفبهؤلاء تخوفونني ببني أسد هؤلاء؟ فقيل له: قل إن شاء الله أن يحميك الله من فعلتهم وسرهم. فقال: وفيما أقولها وهي كلمة مقولة: لا تدفع مقضيا ولا ترد آثيا. وحين بلغ هذا المبلغ يعني وصل الحد الذي لا حد بعده. فلما خرج إلى سفره هذا وكان معه غلامه وولده، اسم ولده محسد بالمناسبة، فأترضه فاتك الأسدي وقتله وقتل غلامه وقتل ولده وأخذ ماله. وحينئذ لم ينفعه كل ذلك الجنون من جنون العظمة، ولم ينفعه أن قال ذات يوم: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. لم ينفعه قوله مهددا ملوك العالم كلهم في زمانه: ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العرب والعجم. لم ينفعه ذلك كله وقتل، وانتهت حياته في ذلك المكان. وكان مثالا واضحا لإنسان سيطرت عليه أشواق الرئاسة وأشواق الملك وأشواق التصدر فانتهى إلى لا شيء. فعسى أن يعصم الله قلوبنا من هذه الأشواق الطاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواقنا